طيب وبخمر، وبخمر فسروا كاسه أيضا. يقول كل ما ورد كلمة كاس في القرآن معناها ماذا؟ معناها الخمر. أي كلمة كاس في القرآن ما معناها؟ الخمر. من يذكر لي الآيات؟ أعطونا آية فيها كاس. وكأسا دهاقا غيرها، يتنازعون فيها كأسا بكأس معين، وردت ست مرات، وردت ست مرات كلها معناها معناها خمر، أي كأس. طيب هذه قاعدة كلية، مؤلف ساقها في المشتركات، نقول نخرجها، لأن كل كأس في القرآن معناه خمر، هذه أصبحت قاعدة كلية وليست من الألفاظ المشتركة التي تتضمن هذه المنظومة. واضح؟